Book 2 83 83 الماضي 3 passado 3 يتصل تليفونيا telefonar لقد اتصلت تليفونيا Eu telefonei. لقد اتصلت تليفونيا طيلة الوقت. Eu estive o tempo todo a telefonar. يسأل. Perguntar. لقد سألت. Eu perguntei. لقد سألت دائما. Eu perguntei sempre. يحكي contar لقد حكيت eu contei لقد حكيت كل الحكاية eu contei a história toda يتعلم aprender estudar لقد ذاكرت Eu aprendi, estudei. لقد ذاكرت طوال المساء. Eu estudei a noite toda. يشتغل. Trabalhar. لقد اشتغلت. Eu trabalhei. لقد اشتغلت طوال اليوم. Eu trabalhei o dia inteiro. يأكل. Comer. لقد أكلت. Eu comi. لقد أكلت كل الطعام. Eu comi a comida toda.